بادي بالمعتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن صور محيي الأموات لو كانت رميم باعث الأموات من وسط القبر بادي بالمعتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن صور محيي الأموات لو كانت رميم بعث الأموات من وسط القبر مرجع للعود لو عرقه هشيم بعد موته مدعى غصن خضار من شيء الأمطار من سحب وديم اللي بمرى منزل وبل المطار منزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر كتب الآيات في خط سليم كل شيء منزله بمر قدر منزل القرآن في شهر عظيم برمضان اللي قبل شهر الفطر كتب الآيات في خط سليم كل شيء منزله بمر قدر كل شيء منزله بمر قدر بادي بالمعتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن صور محيي الأموات لو كانت رميم بعث الأموات من وسط القبر هو ولي العرش دايم مستديم جمع المخلوق في يوم الحشر خالق الجنة ونار له حطيم وبالقيامة جمع كل البشر وضع الميزان في أمر حكيم يالله النجاة يوم المستقر النجاة من الصراط المستقيم يا ولي الكون نطلبك النصر وضع الميزان في أمر حكيم يالله النجاة يوم المستقر النجاة من الصراط المستقيم يا ولي الكون نطلبك النصر يا ولي الكون نطلبك النصر بادي بالمعتلي رب كريم خالق الإنسان في أحسن صور محيي الأموات لو كانت رميم بعث الأموات من وسط القبر يا رفيع الشان بعبدك رحيم خالق بالمجتمع أنثى وذكر مدخل من ترضاه في دار النعيم مكرمه بالخلد جنة ونهار لك نفوض أمرنا وانت العليم عالم باللي حصل وسط الصدر اصبروا عند الولي جبر الكصيم بأمر ربي كل مكسور جبر لك نفوض أمرنا وانت العليم عالم باللي حصل وسط الصدر اصبروا عند الولي جبر الكصيم بأمر ربي كل مكسور جبر بأمر ربي كل مكسور جبر بأمر ربي كل مكسور جبر